تحتاج منا فقط أن نتدبر وأن نتفكر لنشهد له جميعا بالوحدانية ولنقر له بالألوهية. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، هذا هو الذي من أجله خلق الله السماء والأرض، وله خلق الله الخلق، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وشهدت الملائكة لله تبارك وتعالى بالوحدانية والألوهية، وذلك بالإيمان بالله عز وجل وبالإقرار له بالوحدانية والألوهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم ثلث بأولي العلم في هذه الشهادة الكبيرة الجليلة، فقال سبحانه: وأولو العلم، أي وشهد أولو العلم من العلماء الربانيين ودعاة التوحيد المخلصين الصادقين، شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية والألوهية، وذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتحقيق الإيمان والإقرار بذلك والدعوة والبلاغ والبيان وتوضيح حقيقة الإيمان وأركانه وطعمه وحلاوته ونوره للناس. وهذه كرامة لأهل العلم، وهذا شرف لأهل العلم، فأهل العلم آمنوا وأقروا وانطلقوا بين الخلق ليبينوا وليجددوا الإيمان في قلوب من آمن، وليعلموا الإيمان لمن لم يحقق الإيمان. قال شيخ ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. يا لها من لطيفة، يا لها من كرامة لأهل العلم، الله يستشهد بهم على أعظم وأشرف وأكرم وأجل مشهود عليه، ألا وهو التوحيد. ويا لها من كرامة ومكانة للعلماء من أهل التوحيد، زادهم الله شرفا وكرامة ومكانة ما داموا في الأرض، فالناس على حق وعلى هدى، فإن قبضوا وقع الناس في الضلال والشقاء. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم،